الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المصنف رحمه الله يتحدث في هذا الفصل عن أحكام القبض، يعني المبيع إذا دخل في ملك الإنسان فإنه يدخل بمجرد الإجاب والقبول، فإذا حصل الإجاب والقبول انتقل الملك، هذا أمر لا إشكال فيه. لكن متى يكون العقد لازما واجبا؟ إذا انتهت مدة ماذا مشايخ؟ الخيار، فعندنا خيار مجلس وخيار شرط، إذا انتهت مدة الخيار يصبح العقد هنا واجب ولازم، ما يخرج منه إلا بالإقالة والفسخ كما سيأتي. إذا ما فائدة دراسة مسألة القبض وما الذي يجب أن يقبض وما الذي لا يجب فيه القبض إذا كان البيع والملك ينتقل بمجرد الإيجاب والقبول؟ الثمرة متعلقة بالغنم والغرم، متعلقة بالضمان والنماء، فأنت تملك بمجرد الإيجاب والقبول، لكن متى يكون مبيع في ضمانك؟ وإذا كان في ضمانك فالنماء سيكون ماذا؟ لك. ومتى يكون المبيع من ضمان البائع؟ فإذا كان في ضمانه فنماؤه سيكون ماذا؟ له. فالمصنف رحمه الله القاعدة واضحة عند التي قاعدها أن الذي يحتاج إلى قبض وتوفية فإن ضمانه يكون من ضمان البائع حتى يقبضه من؟ المشتري. فبناء عليه الغرم قبل القبض فيما يحتاج إلى قبض على البائع أو على المشتري؟ على البائع، لأنه في ضمانه، فإذا قبضه المشتري انتقل ماذا؟ الضمان على من؟ على المشتري. الغنم والنماء في وقت ما قبل القبض، ما قبل القبض فإنه الأصل أنه يكون تبعا للمالك، لكن سيأتي لو ما تم البيع فإنه يبقى ويكون ماذا؟ للمشتري، مثل ما مر معنا في خيار الشرط النماء المتصل والنماء ماذا؟ المنفصل. يقول المصنف رحمه الله أن من اشترى مكيلا ونحوه، النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما أو من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، ونهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى وأن يقبض. فالنص جاء في الطعام، والطعام الأصل فيه أنه يباع مكيلا في جملته، والطعام إذا أطلق يراد به البر وهو مكيل، فالبر والحب إنما كان يباع كيلا، فألحق العلماء رحمهم الله بالكيل ما يحتاج إلى توفية، فقالوا الذي يكال، قال من اشترى مكيلا ونحوه، نحو المكيل في المذهب الموزون، وكذلك المذروع والمعدود، فعندنا أربعة أشياء هذه ملحقة بالمكيل، المكيل الموزون المعدود المذروع، هذه قياسا على ماذا؟ على المكيل، ويلحقون بها المبيع بالوصف أو برؤية متقدمة، الذي يباع بوصف أو رؤية متقدمة أصبحت ستة الآن، ستة أشياء، ما بيع مكيلا كيلا أو وزنا أو بيع عدا أو ذرعا أو بيع بالوصف بالصفة أو بيع برؤية سابقة، هذه لا ينتقل فيها الضمان من البائع إلى المشتري إلا بعد القبض، ولا يصح للمشتري أن يتصرف فيها قبل أن يقبضها. فالكيل مثل يعني السوائل كلها تكال في المذهب، اللبن الزيت إذا اشترى زيتا ليس له أن يبيعه حتى يقبضه، حتى ماذا؟ يقبضه. إذا كان يباع بالكيل يقبضه بالكيل، إذا كان مثل اليوم يباع ماذا؟ بالوزن، مثلا بعض أنواع الزيوت تباع بالكيل ما زالت لتر ولترين، وبعض تباع بالوزن، ربما إذا بيع وزنا أيضا لابد من قبضه، والقبض يكون للمكيل بكيله، والموزون بوزنه، والمعدود بعده، والمذروع بذرعه. فهذا لابد فيه من القبض، فما اشترى مكيلا ونحوه صح البيع صحيح ولازم بالعقد، يعني بحصول الإجابة والقبول لازم بالعقد. لكن ما الإشكال؟ يقول لم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. فالمذهب يخصون هذا في هذه الأشياء الستة التي ذكرتها لكم، فهذه لا يصح التصرف فيها قبل القبض. ما عدا ذلك مما لا يباع بالعد ولا بالذرع ولا بالكيل ولا بالوزن فإنه لا يشترط فيه القبض على المذهب. فمثلا المقصود بالعد يعني مثل بعض الفواكه تباع عدا مثلا، لكن ما لا يباع بالعد مثل البطيخ مثلا، إذا بيع بالحبة يقول أشتري منك أربعة، الآن أصبح البيع ماذا؟ معدودا. هنا لابد فيه ماذا؟ من القبض. لكن إذا قال أبيعك هذه الكومة من البطيخ جزافا، يعني هذه الصبرة هذه المجموعة، يبيعه السيارات مثلا، يبيع أبيعك سبعة أقلام أو ثمانية أقلام أو تسع سيارات، هنا المبيع أصبح ماذا؟ معدودا، لابد فيه ماذا؟ من العد حتى يحصل فيه القبض. المذهب يقول إذا عده قبضه. لكن لو باعه سيارة واحدة، السيارة ليست مكيلة ولا موزونة إذا بيعت هكذا بمفردها ولا معدودة بمفردها بيعت ولا مذروعة مثل القماش الذي يدرى، هذا لا يحتاج إلى توفية. القماش مثلا مذروع، قال بيعك ستة أمتار من هذا الثوب، هو لابد من ذرعه حتى يحصل القبض. فإذا قبل أن يذرعه ليس له أن يتصرف فيه، بعد أن يذرعه له تصرف. لكن لو أنه باعه مثل اليوم يعني تسمى الطاقة وكامل القطعة من القماش تباع لفة كاملة، هو لا يشتريها هي مذروعة معلوم كم متر هي، لكن هو لا يشتريها بالذرع، هو يشتريها مثل الجزاف يعني قطعة يأخذها كاملة، فهنا له أن يتصرف فيها على المذهب قبل قبضها. فمعتمد المذهب أن القبض في بعض الأشياء دون بعض، والمذهب لا يشترطون الحيازة والنقل على الراجح في المذهب. يعني أنت إذا قبضت تصرفت عددت المبيع وكلته وزنته، هنا لك تصرف فيه. ومسألة ما الذي يحتاج إلى توفية وقبض مسألة خلافية، المذهب فيه قولان. هذا قول، القول الثاني أنه يشترط القبض لكل مبيع سواء كان مكيلا أو موزونا مذروعا معدودا، يعني حتى السيارات اللي تباع مفردها الأرض كل ما يباع لابد فيه ماذا؟ من القبض. لعموم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وأيضا من باع الطعام فلا يبيع حتى يستوفيه، لابد من الاستيفاء، فقالوا هذا مطلق. وغير ابن عباس يقول وأرى غير الطعام كالطعام، يقول رضي الله عنه وأرضاه. والمذهب يرون القبض يكفي عن الحيازة. وثمة قول آخر أنه عندنا أمران، قبض ونقل، يعني النقل هذا زائد على موضوع ماذا؟ القبض. وهذه المسألة يعني يقول أشار بن تيمية رحمه الله لكثرة الخلاف فيها وتشعب الأقوال لغموض ودقة مدرك العلة فيها. يعني ماذا؟ الشريعة نهت عن بيع السلعة وتصرف فيها قبل قبضها. التعليل المشهور في المذهب أنه ربما لا يتمكن من التسليم، يعني أنت الآن اشتريت القماش أربعة أمتار، قلت أريد أربعة أمتار من هذا الثوم، فقال لك بعتك بمائة ريال، فذهبت وبعت هذه القطعة من القماش قبل أن تذرعها وأن تقوم بذرعها، بعتها على مصعب فبعتها بمائة وعشرين، فربما قالك مصعب سلمني، أنت الآن تحتاج أن تقبضها ممن؟ من البائع الأول. فإذا البائع الأول لم يقبضك إياها أنت هنا لا تستطيع أن تقبضها لمصعب. ومن شرط البيع عندنا هو القدرة على ماذا؟ على التسليم. هنا يحصل إشكال في القدرة على التسليم، هكذا عللوا. بعض العلماء علل يقول لا، يقول هذا وسيلة إلى الشحناء والبغضاء والتحايل على فسخ العقود. فأنت إذا اشتريت سلعة وبعتها في مكانها وقبل درعها وانتقالها إلى ضمانك، فإن البائع الأول الذي باع بمئة ويراك بعتها بمئة وعشرين ماذا يحصل له؟ يغبن، وربما تحال على فسخ العقد ويحصل بذلك بين المتبايعين خصومة ونزاع وإشكال، ولذلك حتى تقبضها وتحوزها وتنقلها. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه اشترى زيتا أو طعاما فأربحه به رجل في مكانه، فأراد أن يصفق على يده لإتمام الصفقة، فإذا برجل قد أخذ بيده من ورائه هو زيد رضي الله عنه وارضاه، وقاله إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. لذلك العلة الثالثة اللي يعللون بالعلة هذه ربما كسب، يقول إذا كان البائع الثاني سيبيع بأقل مما اشترى العلة ماذا؟ منتفية. في قول ثالث يرى أنه البيع في نفس المكان من حيل الربا، لأنه يشتري بمئة ويبيع في نفس المكان بمئة وعشرة والسلع لم تدخل في ضمانه، يصبح كأنه دفع مئة وأخذ كم؟ مئة وعشرة. فالعلل بهذه المسألة كثيرة، والقول عليه الفتية والعمل سابقا عند مشايخنا هنا في البلد أنه لا بد من القبض في كل مبيع، ولا بد أيضا من الحيازة. والعمل اليوم في المصارف والجهات التمويلية أن الحيازة والقبض بمعنى واحد، فلا يشترطون الحيازة والنقل. فإذا قبضت ودخلت في تحت يدك وتصرفك فلك أن تتصرف في المبيع. فالسيارات مثلا في المعارض إذا اشتريتها في المعرض وسلمت لك، والقبض سيأتي أنه مرجع للعرف، سلم لك المفتاح يعتبر قبض مثلا، فيسلم لك المفتاح، لك أن تبيع السيارة في المعرض ولا يجب عليك أن تحوزها عند كثير المعاصرين. لكن القول بالحيازة أولى على الفتية القديمة، وهو الحقيقة الظاهر من النصوص أنه مختلف عن موضوع ماذا؟ القبض. فعندنا قبض وعندنا حيازة، من المذهب يجعلهم في معنى واحد، وعلى هذا جماعة من العلماء وكثير من هيئات الفتوى اليوم المعاصرة تجعل قبض والحيازة سواء، فإذا قبضته فقد حزت فتصرف. والقول الآخر لا، لابد من قبض ثم ماذا؟ حيازة، حتى يحوز التجار إلى لحالهم. وهنا تنتفي جميع العلل الموجودة في البيع في نفس المكان. طيب، لم يصح تصرفه، ما قال بيعه، قال ماذا؟ تصرفه. فليس لك أن تبيع، وليس لك أن تهب، وليس لك أن تجعله يعني مهرا أو نحو ذلك، كل هذا ممنوع، ليس له أن يتصرف فيه. والحديث عن البيع، النهي فيه عن البيع. ولذلك من أهل العلم ومن بعض الأصحاب يقول يجوز أن يخرج من اليد قبل القبض إذا كان بغير البيع، فلا يبيعه حتى يستوفيه. لكن لو أنك وهبته لا إشكال، فممكن تشتري سيارة في المعرض ولا تقبضها ولا تأخذ البطاقة الجمركية ولا المفتاح ولا أي شيء، وتتصل على أستاذك وتقول يا أستاذ اذهب إلى المعرض في سيارة موجودة، هذه هبة من عندي. يصح ولا يصح؟ على المذهب لا يصح، لابد ماذا؟ أن تقبضها أولا، أن تقبضها. وعلى القول الثاني هذا تصرف بالهبة، والعلل التي فيها سواء كان حتى لا يربح، حتى لا يحصل ربا، حتى لا يتحايل، حتى لا يكون في عجز عن التسليم، كل هذه غير حاصلة بعقود الهبات اللاحقة والتبرعات، إنما هي في عقود ماذا؟ الإشكالية، المعاوضات. ولذلك يكون التصرف إذا كان في عقد التبرع لا بأس بذلك، لا بأس. وقال رحمه الله وحتى مذهب أنه لا بأس في الوصية بها قبل أن يقبضها لا بأس. قال رحمه الله ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. طيب ماذا يترتب إن لم يقبضه؟ قال وإن تلف قبله فمن ضمان بائع. هذه السيارة في المعرض بيعت، تم الإجابة والقبول، صاحب السيارة البائع لم يعطك المفتاح، إذا قلنا بأن القبض يكون بتسليم المفتاح أو بتسليم البطاقة الجمركية إذا كانت مستوردة وحديثة ولها نظام مثلا آخر، لم يسلمك بوريثة الشحن إذا كان القبض يحصل بذلك، فلم يسلمك ما يمكنك فيه القبض، وإذا تكون من ضمانه، فلو جاء سيل أو حريق أو غاصب أو سارق فإنها تكون ماذا؟ من ضمان البائع، والمشتري لا يضمن، المشتري ماذا؟ لا يضمن. لكن لو أن البائع سلمك المبيع وأنت تأخرت، من المفرط هنا؟ المشتري، ولذلك يضمن المشتري أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه سلم ولم يمتنع من تسليمه. طيب، إذا كان المبيع لا يحتاج إلى توفية، ليس معدودا ولا مكيا ولا موزونا على المذهب ولا مذروع، هل يصح التصرف فيه قبل القبض أو لا يصح؟ يصح. إذن لو تلف قبل القبض من ضمان البائع أو المشتري؟ المشتري، لأن التصرف فيه قبل القبض يصح على المذهب. متى طيب يضمنه البائع؟ إذا منعه البائع، يعني هذا الذي لا يحتاج إلى قبض أردت أن تحوزه فمنعك البائع، هنا البائع يكون هو الذي ماذا؟ منع، فيدخل في ضمان البائع. قال رحمه الله: فمن ضمان بائع. ثم قال: وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. يعني هذا المبيع إذا تلف بآفة سماوية كبرد أو مطر أو سيل أو حريق، يعني لم يكن بفعل آدمي، تلف بآفة سماوية، إذا تلف بآفة سماوية يعني لم يكن بفعل فاعل، يقول يبطل البيع خلاص ينفسخ، فلا بيع بينهما، بطل. ثم قال رحمه الله: وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. نعم، وإن أتلفه آدمي، كان المتلف آدميا. الفرق أنه في الآفة السماوية التي يعبر عنها الفقهاء آفة سماوية، بمعنى لا يمكن أن تضمن أحدا، يعني جاء الجراد وأكل المحصول الموجود الذي بيع، باعه حب فجاء الجراد فأكله، نضمن الجراد؟ يمكن؟ لا يمكن يا مشايخ. إذن هنا ينفسخ ماذا؟ البيع. لكن لو كان الذي اعتدى عليه آدمي، جاء آدمي فسرقه غصبه اعتدى عليه عمدا وأتلفه، هنا يمكن تضمينه أو لا يمكن؟ يمكن. قال: إن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ، يعني المشتري الآن الذي اشترى المعدود والمذروع الذي يحتاج إلى قبض، إذا أتلفه آدمي قبل القبض المشتري بالخيار، إن شاء فسخ البيع وقال للبائع أعطني الثمن الذي اشتريت به، له ذلك. وإن شاء أمضى البيع، لكن إذا أمضاه يطالب من؟ المتلف. قال: ومطالبة متلفه ببدله. إيش رأيكم المشتري ما الأفضل له؟ يفسخ بكل حال؟ لا، هو لماذا خيره؟ لأنه ربما يكون الأفضل له أن يمضي البيع ويضمن المتلف، يعني هذه السيارة قيمتها في السوق ب80,000، سيارات اشتريت أنت 4 سيارات من 50,000، أصبح لك في السيارة مكسب كم؟ 30,000. فجاء رجل واعتدى عليها، فإذا فسخت العقد ستعود ب200,000 قيمة 4 سيارات. إذا ضمنت المتلف تضمنه بدل هذه السيارات إن كان لها مثل، إن لم يكن لها مثل بالقيمة، فتقوم السيارات ب80,000، فتصبح أنت قد ضمنت هذا المتلف من 320,000 ريال، يعني ربحت أنت في كل سيارة 30,000. عرفتم ولا لا؟ فحال البائع يكون من مصلحته فسخ العقد، وحين يكون مصلحته أن يضمن المتلف ليكسب ويربح، فله ذلك، له ذلك، هو بالخيار، إن شاء طالب وإن شاء ترك. ثم قال رحمه الله: وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. نعم، مثل الذي يشترى من غير عد، يشتري سيارة واحدة، يشتري قطعة قماش هكذا بالقطعة من غير أن يشتريها مذروعة بالذرع، هذا لا بأس، يقول المذهب أن يتصرف فيه قبل القبض. قلنا والرواية الأخرى في المذهب لا بد من القبض، وهو مذهب الشافعي رحمه الله واختيار ابن تيمية رحمة الله على الجميع، أنه لا بد من قبض كل مبيع، لا بد من قبض كل مبيع. قال: يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه. ضمان المشتري، يعني لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى قبض وتوفية. فالذي يحتاج إلى قبض وتوفية هذا من ضمان البائع حتى يقبض. والذي لا يحتاج إلى توفية الذي يباع جزافا ولا يباع عدا ولا كيلا ولا وزنا هذا من ضمان من؟ المشتري مباشرة، لأنه ما يحتاج إلى قبض وتصرف فيه قبل قبضه يجوز على المذهب. ما لم يمنعه بائع من قبضه ما لم يمنعه، فإن منعه البائع من قبضه فإنه ظالم معتد، والظالم يضمن، الظالم يضمن. نعم. ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك وفي صبرة، وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته. نعم. ويقول لك الآن ما معيار القبض؟ القبض الفقهاء قالوا يرجع فيه العرف، ليس له حد في الشرع ولا في اللغة، فيرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. فالذي يكال القبض بكيله، والذي يوزن القبض ماذا؟ بوزنه. اليوم مثلا التمر يوزن أو يكال؟ اليوم في الواقع المعاصر يباع ماذا؟ وزنا، بل في كثير من الأحيان يباع عدا حتى، لا وزن ولا كيل. يعني تذهب إلى متجر وتشتري تمر في كرتون، زين، هذا الكرتون أن تشتريه بالوزن أو بالكيل أو بالعد، تقول أعطني 3 كراتين سكري، أنت الآن أخذتها وزنا أو كيلا أو عدا، أخذتها عدا، مع أنه في الأصل التمر ماذا؟ مكيل، الأصل الشرعي مكيل، الأصل الشرعي. طيب كيف تقبضه؟ بكيله أو وزنه أو عده؟ كيف تقبضه؟ إذا أخذته عدا تقبضه بالعد، يعني ليس بسبب الربا، لابد المكيل يباع كيلا والموزون وزنا حتى يحصل التساوي. لا، هنا التمر مكيل، إذا لأنه لو قلنا الآن ما تصرف فيه حتى يجري فيه الصاعان يعني الكيل، يصبح أي تمر تشتريه من المتجر ليس لك أن تبيعه حتى ماذا؟ تكيله. لا، الفقهاء لا يقولون ذلك، يقول إذا اشتريته عدا قبضه بعد، اشتريته وزنا قبضه ماذا؟ بوزنه. فذلك نحن الآن مثلا إذا اشترينا من محلات التمر يزنون وزنا مثلا، تقول أريد أنا كيلو تمر أو كيلوين من التمر، فهو يقوم بوزنه لك، إذا وزنه خلاص وزنت وأخذت، هنا حصل لك ماذا؟ القبض. لكن اشتريته عدا يكون بالعد. إذا قال رحمه الله ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، لاحظ ما بيع، إذا بيع لك بالعد عد، بيع لك وزن بالوزن، بيع لك ذرع بالذرع، وفي صبرة وما ينقل بنقله، يعني الذي ينقل بنقله، والذي يناول بتناوله مثلا الحلي الذهب، هذه بالمناولة، إذا ناولك السلعة فقد قبضتها مناولة، منها ما ينقل نقلا يكون بنقله من موضعه، يعني ليس له إلا النقل، يعني ما يقبض لا بعد ولا بكيل ولا بوزن، يعني إنما يكون قبضه بنقله من مكانه فينقل نقلا، وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته. العقار مثلا كيف تقبضه؟ يخلي بينك وبينه. الثمر، اشتريت الثمر على رؤوس النخل، يخلي بينك وبين خرفها وبين جنيها، هنا إذا خلى بينك وبينها فقد قبضت، تصبح أنت الآن قبضت السلعة. ثم قال رحمه الله: والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة. نعم، الإقالة فسخ. الإقالة قال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه إن كان في ضعف، لكن الأصول العامة الشرعية تدل على فضلها، لكن حديث هذا الخاص فيه ضعف. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. الإقالة قلنا البيع يلزم وهو عقد لازم بعد الإجاب والقبول وانتهاء مدة الخيار. فإذا جاء المشتري أو البائع نادما، البائع يندم يقول بعتك سيارتي على أني سأسافر خارج البلد، لكن مدد لي في العمل وبقيت سنة في العمل، فالآن من أين أبحث عن سيارة جديدة وهذه سيارتي أعرفها وبعتها ظنا مني أني سأسافر، فأقلني البيعة. هنا يستحب لك ماذا؟ أن تقيله العقد. العكس، المشتري اشترى سلعة وظن أنه يحتاج إليها ثم بدا له أنه لا يريدها، فيستحب للبائع أن يقيله لكن لا يجب عليه. لكن هذه الإقالة هل هي بيع أو فسخ؟ إذا قلنا بيع يجري عليه أحكام ماذا؟ البيع. وإذا قلنا فسخ أحكام الفسخ. فإذا قلنا بيع هل تجوز الإقالة في المسجد؟ لا، لا يجوز البيع والشراء في المساجد. إذا لا تجوز الإقالة في المسجد، قال له مثلا أقني هو في المسجد، قال أنا اشتريت منك السيارة أقني، قال أقلتك، على القول بأن بيع نقول إقالة هنا لا تصح. عرفتم؟ كانت بعد نداء الجمعة الثانية نقول لا تصح. المذهب أن الإقالة فسخ، الإقالة ماذا؟ فسخ وليست بيعا. وعليه هل فيها خيار مجلس؟ يعني الآن فسخ هل فيها خيار مجلس؟ لا، لكن لو كانت بيعا فيها خيار مجلس. هل فيها شفعة؟ يعني أعطيكم المثال الآن، إذا قلنا فسخ هل فيها شفعة؟ لا. الآن الشيخ خالد، الشيخ اسمه الكريم، عمر وشيخ عمر شركاء في أرض، فباع عمر نصيبه على الشيخ مصعب بسام، على بسام، بسام اشترى النصيب ب50,000، نصيب عمر. خالد يستحق الشفعة ولا يستحق الشفعة؟ يستحق الشفعة، لكن خالد قال لا أريد أن أخذ بالشفعة، ما عندي نقود، وخلاص سقط حق خالد في الشفعة. أصبح الشركاء الآن في الأرض من؟ بسام وخالد. بعد شهر خالد بسام طلب من عمر أن يقيله هذه البيعة، فقال له أقني، فأقاله عمر. فجاء خالد يقول لا أطلب الشفعة، خذ 50,000 والأرض لي. هل فيها شفعة؟ إذا قلنا فسخ ماذا؟ لا شفعة فيها. وإذا قلنا بيع فيها الشفعة. المذهب هي فسخ، لذلك قال رحمه الله والإقالة فسخ. قال والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن. تجوز قبل قبض المبيع، لكن المذهب يشترطون بمثل الثمن. هذا هو القول المشهور في المذهب، أن الإقالة لابد بمثل الثمن. يعني ما يصلح خالد إذا أو بسام إذا أراد من عمر أن يقيله يقول خلاص أعطني 55، أعطني 52، هنا يقول لا، الإقالة لابد تكون بنفس ماذا؟ الثمن، وبنفس الجنس الإقالة تكون، وأن يكون المبيع قائما لم يتلف. يعني ما تصلح المذهب الإقالة والمبيع قد تلف. هذا كله في المذهب على القول المعتمد فيه. المذهب قول أنه لا بأس بالإقالة بأكثر من الثمن وأقل من الثمن وغير الجنس، لأنها ليست يعني مر معنا أن العقود التي لا ربا فيها ولا غرر ولا ظلم تكون ماذا؟ جائزة. هنا إذا أقاله بزيادة أو نقص لا ربا ولا غرر ولا ظلم فلا بأس مثل ذلك، والله أعلم. قال قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها. لماذا لا خيار فيها؟ لأنها فسخ وليست بيعا. نعم. قال ولا خيار فيها ولا شفعة. ولا شفعة لأنها أيضا ماذا؟ فسخ. ثم قال المصنف رحمه الله باب الربا والصرف. باب الربا والصرف. الربا من كبائر الذنوب، فأذنوا بحرم من الله ورسوله، اجتنبوا السبع الموبقات. ويقال أن الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل قد رأى رجلا قد سكر، فلما سكر هذا الرجل يعني قذف أمه واعتدى على أمه وفعل فعلا منكرا، فلما رأى ذلك الرجل قال زوجته طالق بالثلاث إن لم تكن الخمر هي أم الكبائر، إنه أكبر الكبائر ماذا؟ الخمر. فسأل الإمام مالك يقول هل تطلق زوجته؟ إذا كانت الخمر هي أكبر الكبائر الزوجة لا تطلق، وإن لم تكن كذلك فزوجته طالق. فقاله مالك رحمه الله أمهني ثلاثا ليستعرض كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ثلاث قالوا يا هذا زوجتك طالق، إني استعرضت كتاب الله فرأيت الربا أكبر من شرب الخمر. الربا من الذنوب العظيمة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الرؤيا أن المرابي في بحر من دم، وأنه يلقى له من الحجر وفي هذا البحر وهو يفتح له فاه. فالربا من الذنوب العظيمة، وجاءت حديث فيها ضعف لكنها تدل على شدة الربا، أن درهم من الربا أعظم عند الله عز وجل من أن يزني الرجل بأمه 36 مرة. يعني هذا الربا شؤمه عظيم وبلاؤه مستطير. وللأسف الناس اليوم يعني تساهلوا فيه، تساهلوا إما في صريحه وإما في حيله. الصريح اللي يأخذ 100 ويردها 110، والحيل التي هي في النهاية تؤول إلى معنى الربا ومفاد الربا. ولذلك أنا أقول دائما الإنسان حتى لو لم يعتقد في بعض الحيل الربوية أنها حيلة محرمة، لكن بالأقل تكون ماذا؟ شبهة. إذا عندك شبهتان، شبهة أن تكون ربا أو ليست بربا، وعقد آخر شبهة أن يكون عقد صحيح أو عقد باطل، خذ الشبهة الثانية، عقد صحيح أو باطل، ولا تدخل الشبهة الأولى. يعني بعض الناس يأخذ تمويل من المصرف وهو عنده يعني ربما يكون ربا عند بعض العلماء من حيل الربا، وعند آخرين شبهة، وعند آخرين حلال، وهو ليخطر ليجتنب الإيجار المنتهي بالتمليك الذي فيه خلاف هل هو عقد صحيح أو عقد باطل. يعني هو يريد أن يحتاط فيأخذ تمويلا ويشتري كاش. العقد الإيجار المنتهي بالتمليك حتى في الصور اللي فيها إشكالات كثيرة أفضل من التمويل البنكي، لأن الإثم الذي فيه دون جرم وإثم الربا. الربا يا مشايخ أعظم خطيئة وأعظم جريمة من المحرمات الكبرى، من المحرمات الكبرى جدا، ومفاسده على المجتمع، على الاقتصاد، على الوظائف، على كل شيء ظاهرة جدا. ويريد المرء أن يحصيها وأن يقرأ كلام المختصين يعجز عن ذلك. فالمال يكون دولة بين طائفة تقرض وهي التي يكون المال عندها، والبقية يكونون فقراء مدينون لهؤلاء الأشخاص. الربا شرمه عظيم. والربا نوعان: ربا الجاهلية، بعض العلماء يسميه ربا الديون أو ربا القروض، ربا القروض، ربا القروض. بعضهم يسميه الربا القرآني لأنه هو الوارد فين؟ في القرآن، أضعافا مضاعفة، يكون الربا أضعافا مضاعفة. هذا الربا الذي هو ربا القروض، ربا الجاهلية، إما أن توفي وإما أن تربي، يعني تؤخر وتربي زيادة. هذا الربا هو أعظم أنواع الربا. والنوع الثاني ربا البيوع. ربا ماذا؟ البيوع. ربا البيوع هو الذي ينقسم إلى قسمين: ربا فضل وربا نسيئة. ينقسم. والمصنف هنا في كل الكتاب يتكلم عن ربا ماذا؟ البيوع. لكن الربا الذي لا خلاف فيه والأمر في ظاهر هو ربا القروض وهو ربا الجاهلية. للأسف اليوم أنواع الربا المتداولة المنتشرة هي من ربا القروض أو ربا البيوع. ربا القروض وربا الديون وربا الجاهلية، وهو أشر الأنواع. ولذلك هذا لا خلاف فيه، فكل امرئ أقرض آخر قرضا من مال ثم رده بزيادة فهو ماذا؟ ربا. كان ذلك المال من الجنس الموزون المكيل من غيرها، طالما أنه مال وأصبح دينا في الذمة فالزيادة فيه بعد حلول الأجل ربا. لو باعه قلم، القلم ليس مما يجري فيه الربا في المذهب، باعه قلم بقلمين في المذهب يجوز. فلما حل الأجل ما عنده قلمان، قال له ليس يعني معه ما يفي ما يوفي به، فقال له أعطيك أوخر يعني الأجل وأعطيك 3 أقلام ربا، سيارة بسيارتين ليست موزونة ولا مكيلة لا بأس، يعني لا هذه لا بأس، لا يجري فيها الربا، يبيع سيارة بسيارتين. لكن إذا بقيت في ذمته فجاء الأجل وقال نزيد على السيارتين يصبح ربا. هذا ربا ديون، لا جنس له ولا نوع ولا يعني إلا ولا علة خاصة، إلا أن ما في الذمة عند حلول الأجل ماذا؟ يزاد. إذا حصلت فيه الزيادة حصل الربا. النوع الثاني هو ربا البيوع الذي فيه فضل ونسية وفي علة ربا. ما هي هذه العلة التي يتكلم عنها المصنف رحمه الله؟ لماذا أقول هذه المقدمة؟ لأمور: أولا لنعلم الأخطر وهو ربا القروض وهو الموجود اليوم للأسف الصريح وشبه الصريح. الثاني لنعلم أنه لما يقول قائل الربا هذا من أكبر الكبائر، طيب كيف يختلف الفقهاء في علته؟ يعني أشهر مسألة الربا، هل يجري في الأصناف الستة فقط أو في غيرها؟ طيب ما العلة في الربا في الذهب والفضة في البر في الملح؟ محل خلاف. يقول قائل كيف أكبر الكبائر محل خلاف؟ هون عليك، هذا خلاف في علة ربا الديون أو ربا البيوع. ربا البيوع الأمر أيسر، لكن ربا الجاهل الذي جاء التحذير منه في القرآن وربا أهل الجاهلية هذا لا خلاف فيه، في أنه لا جنس له ولا نوع خاص، إنما كل ما ثبت في الذمة إذا حصلت فيه زيادة بعد ذلك لأجل الأجل فإنه يكون ماذا؟ يكون ربا محرما. فقال رحمه الله يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض ولا ماذا. طبعا الأصل في ربا البيوع حيث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عبادة رضي الله عنه وارضاه، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. فاختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، في لفظ هاء وهاء يعني لابد من التقابض. هذه الأصناف الستة، ما هل الشريعة معللة؟ نعم معللة. طيب ما العلة في جريان الربا في هذه الأصناف الستة؟ هل نقيس عليها غيرها؟ الظاهرية قالوا ما يقاس، الربا فقط ربا البيوع في هذه الأصناف ماذا؟ الستة. أبو الوفاء بن عقيل وهو عالم حنبلي وكاتب في أصول الفقه يقول العلة مضطربة، أرى أنه يقتصر على هذه الستة فقط ما يزاد عليها في علة جريان الربا، العلة فيها غموض وإشكال. المذهب قسموا هذه الأصناف الستة إلى قسمين، الأثمان الذهب والفضة النقدان، والأربع الأخرى مطعومات البر والشعير والتمر والملح. قالوا نظرنا في الذهب والفضة تشترك في الوزن، فقلنا العلة في الذهب والفضة الوزن. نظرنا في البر والتمر والملح والشعير يجري فيها الكيل، فقالوا العلة في هذه الأربعة الكيل، فبناء عليه الربا يجري في شيئين، الموزونات والمكيلات. فما كان موزونا وبيع بموزون هذا يجري فيه الربا، وسيأتي كيف بيان الربا. وما كان مكيلا بيع بمكيل فيه ماذا؟ الربا. فعندنا الموزونات جنس والمكيلات جنس. طيب الموزونات أنواع، الذهب نوع، الفضة نوع، ما يقاس عليها اليوم الحديد نوع، الرصاص نوع، الحديد يباع وزنا نوع، الرصاص يباع وزنا نوع، وهكذا أنواع. المكيلات أنواع، البر التمر الملح الشعير العروس العدس، ما يباع كيلا، كل هذه أنواع. إذا اتحد النوع والجنس، طبعا أكيد يتحد النوع قطعا، يتحد ماذا؟ الجنس. إذا اتحد النوع والجنس يعني بر ببر تمر بتمر شعير بشعير، لابد من أمرين، ما هما؟ التماثل والتقابض. إذا اختلف الجنس والنوع يعني مكيل بموزون، هنا لا يشترط لا تماثل ولا تقابض. إذا اختلف النوع واتحد الجنس، الحديد موزون صحيح والرصاص موزون، فبيع الحديد بالرصاص نشترط له شرطين، أو نشترط شرطا واحدا وهو التقابض. البر مكيل والتمر مكيل لكن النوع مختلف، نشترط التساوي أو نشترط التقابض فقط؟ التقابض. هذه هي القصة يا مشايخ. الأوراق النقدية اليوم طيب موزونة أو مكيلة؟ في الزكاة ماذا قلنا؟ طيب المذهب الوزن، الأوراق النقدية الآن موزونة أو مكيلة؟ الأوراق النقدية أي أوراق نقدية معدودة؟ إيه ما تجب، لكن نحن قلنا أن الأوراق النقدية اليوم يعني اليوم طبعا المذهب يتكلموا عن الفلوس النافقة، أن الفقهاء قديما يتكلموا عن الفلوس النافقة. الفلوس عملات من النحاس من غيرها، عدا الذهب ماذا؟ والفضة. لكن تخيل التاريخ، يعني أريد أن نتكلم عن مسائل يفهم التاريخ اللي يتكلم عنه العلماء. العلماء يتكلمون عن الفلوس في زمن كانت الدراهم والدنانير من الذهب والفضة رائجة، فالفلوس كانت هي العملة الأصلية أو شيء غير العملة الأصلية. غير العملة الأصلية فلوس نافقة تستعمل، لكن ليست لم تكن الدنانير والدراهم مهملة. اليوم الدراهم والدنانير هل هي موجودة؟ لا. اليوم الذي يقوم مقام الدراهم والدنانير بلا ريب هي الأوراق ماذا؟ النقدية. وذلك في المذهب حتى الفلوس وهي فلوس في يعني اختلاف بين الأصحاب، بعضهم يقول إذا بيعت بالذهب هذه لا يجري فيها الربا، لا بد من التقابض. بعضهم يقول لا، في باب آخر يقول لا يشترط فيها التساوي، التماثل لا يشترط، لكن التقابض لابد منه. الحقيقة كل خلاف السابق متفهم متقارب يعني، لكن اليوم لا ينبغي أن يكون في الأوراق النقدية خلاف، لا ينبغي، فهي اليوم قائمة بلا ريب مقام الذهب والفضة، كما يقول الكساني رحمه الله يشترى بها الخسيس والنفيس وتمهر بها النساء بهذه النقود. واليوم ما في دراهم ولا دنانير، ولذلك اليوم ما يأتي أحد يخرج يقول هذه الأوراق النقدية ما يجري فيها الربا لأنها لا موزونة ولا مكيلة. هذا حتى على المذهب لو أراد أن يحرر، وأشار له بعض يعني من يعتني بالمذهب أنه اليوم ما يصح أن نخرج على المذهب نقول هذه ما يجري فيها الربا، لأنه السياق مختلف. كانت هذه الفلوس السابقة كانت بجانب الدراهم والدنانير، ولذلك اليوم الفتوى المعاصرة في المجامع الفقهية والهيئات الشرعية وكل الجهات المعتنية بالفتية أن الأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة. وهذا يؤيد التعليل الذي ذهب إليه بعض الفقهاء من المالكية وكذلك الشافعية على اختلاف أن العلة هي الثمانية. العلة هي ماذا؟ الثمانية، يعني الذهب والفضة ليس العلة الوزن، إنما العلة فيها ماذا؟ الثمانية. إذا قلنا العلة الثمانية، إذا الحديد هل يجري فيه الربا؟ الحديد لا، العلة الثمانية أنها أثمان. الحديد اليوم ليس ثمنا فما يجري فيه الربا. إذا قلنا العلة الوزن على المذهب يجري فيه الربا، ولكن النقود الأوراق النقدية تلحق بالدراهم والدنانير لأنها تقوم مقامها. والمعاصرون يقولون كل جهة إصدار تعتبر نوعا، فالجنيه المصري هذا يعتبر نوع، والريال السعودي نوع، لكن الجنس واحد كلها نقود، فهمتم؟ الليرة نوع، الريال اليمني نوع، لكن الجميع جنس واحد، وعليه يشترط كم شرط؟ شرط واحد، هو ماذا؟ التقابض. لكن لا بأس بالتفاضل في الصرف كما هو حاصل اليوم في صرف العملات. طبعا هذا الصحيح، الأوراق النقدية بعض يعني أو قديما بعض المشايخ يقول لا، ننظر للغطاء، الأوراق النقدية لغطاءها ذهب هاي تقوم مقام ماذا؟ الذهب، والأوراق النقدية لغطاءها فضة تقوم مقام ماذا؟ الفضة. فبناء عليه إذا فرضنا الجنيه المصري والريال السعودي غطاؤهما ذهب، فيكون ماذا؟ لابد من يد بيد مثل بمثل، لأن العبرة بالغطاء، فهمتم ولا؟ الحقيقة القول بالغطاء اليوم يكاد يكون قول مهجور، لأنه لعدة أسباب. أولا ما هو عملي، ثانيا اليوم ما في عملة مغطاة، الغطاء ارتفع شيئا فشيئا حتى ربط الغطاء بالدولار، ثم بعد ذلك حتى الدولار فك عن غطاء الذهب وأصبحت اليوم العملات ليست مربوطة بأي غطاء، إنما هي معتمدة على حال البلد على استقرارها، لا تعتمد على غطاء معين من الذهب أو الفضة. وعليها مشايخ الأوراق النقدية اليوم يجري فيها الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. المصنف يقول رحمه الله ماذا؟ ولا يباع، قال رحمه الله ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. إلا كيلا، نعم، لماذا؟ لأن العلة في المذهب على ضربين، وزن وكيل، فالمكيل لابد من كيله والموزون لابد من وزنه. نعم. ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. ولا بعض جزافا، يعني ما تبع مكيل بمكيل دون كيل، لماذا؟ لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فإذا جهلنا كيل هذا وكيل ذاك يعني بعنا جزافا، فيصبح هنا كأننا تيقنا من الاختلاف، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فلا بد من التساوي. فإن اختلف الجنس مكيل بموزون هنا لا يشترط لا تماثل ولا تقابض. نعم. قال رحمه الله: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه، وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان. الجنس يقول ما له اسم خاص يشمل أنواعا، يعني الطعام جنس، المكيلات جنس، والموزونات جنس، وتحتها أنواع، وتحتها ماذا؟ أنواع. إذا وكل جنس تحته نوع، والنوع إذا نظرت إلى ما هو دونه يصبح جنس، النوع إلى ما هو دونه يكون ماذا؟ جنسا. يعني الآن التمر، التمر نوع من المكيلات. طيب إذا أردت أن تبيع برني بسكري، هل تقول اختلفت الأنواع لابد من التقابض فقط؟ لا، يكون التمر يصبح كله أنواعه ورديئه وجيده تعتبر نوع واحد، لأن الجنس المكيلات، لابد أن يكون مثلا بمثل، يدا يدا بيد. فقال رحمه الله: ولا بعضه، قال: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوي، وفروع الأجناس أجناس كالأدقة، يعني يقول دقيق البر مع دقيق الشعير يعتبر، هل نقول هذا دقيق بدقيق لابد من مثل بمثل ويد بيد، أو نقول هذا بر بشعير، دقيق بر مع دقيق شعير؟ لو البر بالشعير كم شرط نشترط؟ واحد، التقابض، ما يشترط التماثل. طيب دقيق البر بدقيق الشعير شرط واحد، ما نقول هذا دقيق وهذا دقيق، إذا لابد من التقابض والتماثل. نقول فروع الأجناس أجناس، يعني هذا يقوم مقام البر وذاك يقوم مقام الشعير. قال رحمه الله: كالأدقة والأخباز والأدهان. المذهب أن الدهن يجري فيه الربا، يعني الزيوت والشحم يجري فيه الربا، الزيت المكيل هذا مكيل، والخل ونحو ذلك، والأدهان الشحم ونحو ذلك موزونة. فإذا عندنا شحم لحيوان مع دهن مثلا لسمك أو دهن من نبات، أو يعتبر هذا جنس وهذا جنس، نوع وهذا نوع، فيشترط فيها التقابض ولا يشترط ماذا؟ التماثل. هذا كله على أن العلية في الذهب والفضة هي ماذا؟ الوزن. لو قلنا العلة الثمنية وهو الأرجح، يصبح الموزونات كلها ما فيها ربا، تبيع اللحم باللحم، تبيع الدهن بالدهن، كلها لا يجري فيها ماذا؟ الربا. لكن المذهب العلة الوزن، بناء عليه كل موزون يجري فيه الربا. الخبز هذا إذا جعل خبز من البر وخبز من الشعير، هنا لابد ماذا؟ من التماثل أو التقابض؟ التقابض، فتبيع أربعة بستة وتبيع الوزن مختلف، لكن المهم أن يكون ماذا؟ يدا بيد على المذهب. نعم. ما قال رحمه الله: واللحم أجناس باختلاف أصوله. اللحم طبعا تجري في الربا لعلة ماذا مشايخ؟ الوزن، اللحم موزون فهو يجري فيه الربا، لكنه أجناس باختلاف أصوله. فلحم الإبل جنس ولحم الغنم جنس. فإذا قال رحمه الله: وكذا اللبن، اللبن أيضا هذا يجري فيه الربا، لكن لبن الغنم غير لبن الإبل، كله يكون مكيلا وكل اللحم يكون موزونا. فإذا بعت لبن لحم بقر بلحم إبل لابد من ماذا؟ التقابض، لأنه كله موزون. لكن لا بأس بالتفاضل، فتبيع الكيلو بكيلوين. لكن لحم حاشي بلحم حاشي لابد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. فهمتم؟ طيب لبن بقر بلبن غنم، باع لتر لبن غنم بلترين لبن بقر، يصح؟ لكن لابد ماذا؟ يدا بيد. طيب لتر الصافي بلترين المراعي، ولا كله بودرة ولا كله بقرة مشاهد؟ فهمتم؟ يعني إذا كان هذا كله إذا نسب للبقر فكله إذا لا جنس ونوع واحد يجري فيه الربا. وإذا قلنا في الحقيقة ليس لبنا مثلا أي نوع، ما أتكلم عن النوعين، أنا ما أتكلم عن المراعي ولا الصافي، أي نوع مثلا لو قلنا أنه ليس لبنا إلا كان مثلا عبارة عن بودرة، هل ممكن نقول أصبح مطعوما ومكيل؟ فهمتم؟ لأن العلة في المذهب ليست خاصة بالمطعومات، فيقول حتى الأشنان، حتى السدر، حتى الحنة إذا بيع كيل بكيل أو وزن بوزن هذا يجري فيه الربا، فنقول مو ضروري يكون مطعوم، يعني حتى ومضروري يكون لبن حتى لو كان بودرة، طالما أنه أصبح مكيل ويباع كيلا فيجري فيه ماذا؟ الربا، لا إذا بيع بجنسه. لكن ينظر لنفس نوع، يعني كيف نحسبها؟ الجنس يكون واحد إذا كان كله من نفس يعني الأصل والطعام. أودي أن أختم بس، يقول ماذا رحمه الله ولا يصح، قال وكذا اللبن واللحم وأيضا والشحم، اللحم جنس والشحم جنس، فلا بأس ببيع اللحم بالشحم متفاضلا، لكن كله موزون لابد أن يكون يدا بيد. نعم. والكبد وأجناس، ولا يصح بيع لحم بحال. والكبد تباع باللحم لاختلاف الاسم، لكن لابد أن يكون يدا بيد إذا بيع وزنا، هذه أجناس مختلفة. نعم. قال رحمه الله ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه، يعني ما يصير تشتري خروف بعشرة كيلو لحم لخروف أو معز لأنه من نفس الجنس، لماذا؟ لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ما ندري الذبيحة هذه كم كيلو لحم فيها، فإذا بعت هذه الذبيحة بكيلوات معلومة فإن الذبيحة ربما تكون أقل أو تكون أكثر، فيصبح بعنا اللحم باللحم متفاضلا ودخلنا بربا الفضل، لكن اشتريت خروف بعشرة كيلو لحم من الإبل يصح ولا يصح؟ لكن لابد أن يكون ماذا؟ يعني مقبوضا. قال يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه. لا طيب، نقف المشايخ عند هذا القدر. لا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.